أنت ملك إسرائيل. أجاب يسوع قال له: هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة؟ سوف ترى أعظم من هذا. وقال له: الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. كنا خدنا الباراجراف الأول اللي بيتكلم عن أن الرب مسميه هنا الكلمة، وقلنا يوحنا بيسموه يوحنا اللاهوتي لأنه بيتكلم عن لاهوت الرب أكتر من أي إنجيل تاني من الأناجيل. تلات أناجيل الأولانيين بيركزوا على حياة الرب في الجسد وتتابع الأحداث اللي مرت بيها، لكن يوحنا لأنه كتبه متأخر قوي الإنجيل بتاعه، تقريبا زي ما قلنا كانت في سنة 100 ميلادية أو من 90 ل 100 ميلادية، فكان المسيحية انتشرت في العالم كله والأناجيل انتشرت، الثلاثة الأولانيين انتشروا في العالم كله. فيوحنا بيكتب الجوانب اللاهوتية اللي ممكن يبقى الأناجيل الثلاثة الأولانيين مركزوش عليها، فما بيكررش كتير الأحداث اللي ذكرها الأناجيل الثلاثة الأولانيين، وبيذكر أحداث ما ذكرهاش الثلاث أناجيل الأولانيين، وباصص للرب من زاوية لاهوته، لأن كان ابتدت تنتشر في الوقت دوت هرطقات كتيرة بتخرج من داخل الكنيسة بتشكك في لاهوت الرب أو ما فيهاش الإيمان الصحيح. فيوحنا شاف بالروح القدس أنه يكتب إنجيل رابع مش تكرار للأناجيل الثلاثة الأولانيين، لكن يركز على جانب لاهوت الرب بالتحديد. هو نفسه بيقول لنا في آخر الإنجيل إن لو كتبنا كل اللي الرب عمله العالم مش هيكفيها، لكن هذه كتبت لتؤمنوا أن المسيح هو ابن الله. فكون إن أنا بكتب الإنجيل دوت ليه هدف محدد، مش إن أنا بحكي لكم قصة أو بحكي الأحداث اللي عدى فيها الرب، لكن أنا بقصد إن الإيمان بتاعكم يبقى سليم، ما يبقاش فيه تشكيك في الإيمان المسيحي، ما يبقاش فيه انحراف في الإيمان المسيحي. فواضح قوي ان هدف انجيل يوحنا مختلف عن هدف الاناجيل الثلاثه الاولانيين اللي بيحكوا قصه. يعني لوقا بيقول اخذ كثيرون بتاليف قصه، فانا تتبعت كل الاحداث من البدايه وكتبت بالتتابع او بالتوالي قصه حياه الرب يسوع. الثلاث اناجيل كانوا مهتمين يكتبوا القصه، لكن يوحنا بيبص للامور من فوق، عشان كده بيسموه يوحنا اللاهوتي لأنه ركز قوي على لاهوت الرب. وعشان كده زي ما قلنا المرة اللي فاتت أنه ما ابتداش بالميلاد زي بقية الأناجيل، ولا حكى أحداث الميلاد ولا ذكر أحداث الميلاد خالص، لأنه خلاص دي حاجات اتعرفت والكنيسة عرفتها وما فيهاش مشكلة، يعني ما فيهاش قلق الأحداث ديت. لكن بادي بأنه يتكلم عن لاهوت الرب أنه هو الكلمة، اللاهوت المعبر عن الله أو الأقنوم المعبر عن الله، عشان كده سمي الكلمة. كما أن الكلمة هي المعبرة عن فكر الإنسان أو عن إنسان بالكلمة بيقدر يعبر عن أفكاره، فأقنوم الإبن يوحنا بيسميه الكلمة لأنه المعبر عن الله. لولا الإبن، لولا الأقنوم اللي تجسد وأتى لأرضنا وعاش في وسطنا واتكلم معنا ومد إيده بالشفة، إحنا ما كناش نعرف من هو الله. عشان كده هو سمي أقنوم الكلمة لأنه المعبر عن الله. واللفظ دوت لوجس، كلمة اليونانية لوجس، كانت مشهورة في الوقت دوت، وكان بيتكلموا عنها كتير الفلاسفة، ما هو اللوجس أو المنطق أو الفكر. فيوحنا خد الكلمة اللي هم بيتكلموا بيها في زمنه، كانت دي أكتر كلمة يونانية مستخدمة يعني، فكان هو بيستخدم نفس الكلمة ويقول لهم إن اللوجس أو المنطق أو الكلمة ده بقى شخص أو تجسد في وسطينا، ده كان موجود من الأزل. معنى إن هو عند الله، إن هو مش هو بس الله، لأ، في لاهوت هو منتمي لي اللي هو الآب والروح القدس. وفي نفس الوقت هو مش معنى كده انه هو جزء من الله، لا، هو الله كامل. فعشان كده بيقول هو كان الكلمة، الكلمة بمعنى المعبر، بعد كده كان عند الله بمعنى أن هناك لاهوت يشمل الكلمة في أقانيم أخرى، لكن هو في نفس الوقت مش جزء من الله، يعني ما نقدرش نقول هو جزء من الله، لا هو كله الله كله، فهو صار إنسان كامل وهو كان إله كامل. هذا كان في البدء عند الله، في البدء السابق للخليقة، يعني حتى ده من قبل ما يخلق به العالم، عشان كده بيقول كل شيء به كان، يعني وجود الكلمة وجود الله سابق على حتى الخليقة اللي احنا بنشوفها دلوقتي. بغيره لم يكن شيء مما كان، وفي كانت الحياة، علقنا على الكلام. واتكلم عن يوحنا المعمدان، هو في إنجيله بيسعى يوحنا الحبيب أنه يذكر شهادات عن من هو يسوع وكيف أن يسوع هو ابن الله، لنؤمن أن يسوع هو ابن الله، يعني هدف الإنجيل كله أن تؤمن أن يسوع هو ابن الله. فبيبدأ بشهادة، يعني أول من شهد عن يسوع أنه ابن الله كان يوحنا المعمدان، فهو عشان كده ابتدى بالكلام عن يوحنا المعمدان بقصد، يعني لأنه هو أصلا ماشي باتجاه معين في الإنجيل، لازم نبقى شايفين هو ماشي إزاي، أنه مش بيسرد أحداث هنقول ليه ما ذكرش فلان وعلان وبتاع، هو بيذكر الشهادات اللي اتقالت عن الرب يسوع في حياته أنه ابن الله. فأول من شهد عن الرب بأنه ابن الله هو يوحنا المعمدان، فجايب ذاكر شهادة يوحنا المعمدان، بيقول عنه أنه هو جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور بل يشهد للنور، كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم، كان في العالم، ده بلاهوته، آتيا إلى العالم بالناسوت، كان آتيا إلى العالم بالميلاد بالناسوت، لكن بيرجع يستدرك تاني ويقول لنا اللي جاي للعالم ده كان في العالم، بس كان في العالم بإيه بقى؟ باللاهوت، يعني هو كان في العالم من البدء بلاهوته، لكن أتى إلى العالم بالناسوت. كون العالم به، هو مشارك الله الآب في الخلق، لم يعرفه العالم إلى خصته جاء اللي هو الشعب اليهودي، خصته لم تقبله. وقلنا بقى أما كل الذين قابلوه، اللي هو دي الدعوة الموجهة لينا في العهد الجديد، لو قبلنا هذا الإيمان عن شخص الرب أنه ابن الله الذي كان من البدء وتجسد وأتى إلى عالمنا، لو قبلت هذا بيعطى سلطان أن يصيروا أولاد الله، دول هم المؤمنين باسمه، دول هم الكنيسة الحقيقية، كل من آمن بشخص المسيح، كل من قبله قبل إرساليته، قبل عمله على الصليب، دول بيبقوا اسمهم المؤمنين باسمه، دول بيولدوا، الذين ولدوا ولادة روحية ليس من دم، دم تشير إلى الجنس، يعني مش لجنس اليهود فقط، أو مش جنس العرب، أو مش من جنس، يعني ليس من دم، ليس من جنس معين، ولا من مشيئة جسد، قلنا الجسد هو المرأة، الإناء اللي بيحمل الطفل، أو من مشيئة الرجل، لكن من الله. الناس دي بيحصل معهم معجزة اسمها الولادة من الله، بيبقوا أبناء لله. ده ببساطة هو الإنجيل يعني، وهيكمل يوحنا يشرح لنا هذا الإنجيل بشكل روحي. ابتدي زي ما قلنا، هيبتدي بشهادة يوحنا المعمدان، لأن يوحنا المعمدان أول من شهد عن الرب أنه ابن الله. الكتب اللي معاكم ما فيهاش بس الفواصل أو التشكيل أو العلامات الترقيم بيسموها في العربي، فعاوزين بس نميز، لأن الجزء دوت في تداخل بين السرد اللي بيكتبه يوحنا الحبيب كاتب الإنجيل، وبين كلمات الناس اللي هو بيجيبهم زي يوحنا المعمدان وزي التلاميذ ويسوع. نبقى بس هنحدد مين بيقول إيه ونحط علامات للترقيم يعني. والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ده الـ الـ الـ الـ الـ الأحداث الميلاد من وجهة نظر يوحنا، يعني شفتوا أحداث الميلاد من وجهة نظر متى ولوقا أكتر، يعني إزاي بقى ده راح والمجوس يوحنا ما بيجي يكلمنا على الميلاد بيقول لنا ان الميلاد ده ان الكلمه صار جسد. لا ذكر للاحداث ولا ذكر للناس ولا ذكر مين راح فين ومين جه منين والكلام ده كله، لكن ده الميلاد. يعني هو لخص الميلاد في الكلمه دي، ان الكلمه اللي احنا بنقول عليه ان هو اللاهوت، ان هو الله، ان هو عند الله مع الله، وفي نفس الوقت هو كل شيء به كان، كان موجود في العالم لكن العالم ما عرفوش. هذا الكلمة صار جسدا. شفت احنا بقى ألهنا في البشر وألهنا في أحداث الميلاد، ودخلين احنا على شهرين الجايين دول أحداث الميلاد، هنعمل كل حاجة، مغارة وحمير وخرفان، ويعني الميلاد أصبح عندنا الأحداث التي رافقت الميلاد، بينما يوحنا بيقول لي القصة مش في الأحداث خالص. القصة إن الكلمة صار جسدا وحل بيننا، ده حدث الميلاد. عاوز تحتفل، تحتفل بين الكلمة صار جسدا وحل بيننا. هل أنت مؤمن بكده؟ هل أنت استفدت من كده؟ هل أنت خضعت لهذا الكلمة الذي صار جسدا؟ هل تشعر بقيمة المعجزة اللي حصلت في الزمان، أن الله غير المحدود يأخذ جسدا ويصير جسدا ويأتي ليحل بيننا؟ هو ده الميلاد. لكن احنا للأسف يعني بنعمل في الميلاد أي حاجة غير أن احنا نكون فاهمين هذه الحقيقة. هذا الكلمة أخذ جسدا، وكنا شرحنا زمان قبل كده وقلنا ليه الكلمة خد جسد، لأن طول ما هو لاهوت فقط الإنسان بالخطية انفصل عن الله، أصبح غير قادر على أن يفهم أو يستقبل أمور الله، فالرب أخذ جسدا ليتعامل مع الإنسان بالجسد عشان ينفع الإنسان يشوفه يسمعه يتعامل معاه. لولا التجسد أنا ما كنتش شفت الله، لولا التجسد أنا ما كنتش عرفت مين هو الله، لأن الله قدوس. الإنسان سقط في الخطية، أصبح تحت سقف ثقيل حاجب عنه كل فهم كل نور، أصبح الإنسان في يد وفي قبضة إبليس. فليه الكلمة صار جسدا؟ لأجلي، لأن أنا جسد، ولأن أنا ما بفهمش إلا بالجسد، ما بفهمش إلا لو شفت وسمعت واتلمست. فالكلمة صار جسدا ليعلن لنا الله زي ما هو هيقول لنا في آخر هذا البركات. كلمة حل بيننا في اللغة اليونانية الأصلية، حل يعني نصب خيمته، تشبيه الجسد بالخيمة. يوحنا زي ما قلنا بيستخدم تعبيرات لاهوتية، مش بيذكر خالص الأحداث بالجسد، لكن شاف في جسد المسيح خيمة. المسيح خد جسد خيمة، زي ما الله في العهد القديم لما حب يحل في وسط الشعب القديم عمل خيمة، كان اسمها خيمة الاجتماع أو خيمة الشهادة. الله قال لموسى اعمل لي خيمة أسكن فيها، اللي هي كانت بعد كده صارت الهيكل. فيوحنا بياخد نفس التشبيه وبيقول هو برضو جه وعمل خيمة. الخيمة دي هي اللي التقينا فيها بالله، هي اللي شفنا فيها الله. استخدام الجسد أو تعبير عن الجسد بأنه خيمة تعبير لاهوتي عميق جداً، مش يخص الرب بس، يخص كل واحد فيه. الخيمة دي زي ما الرسول بولس خد نفس التشبيه وقال ان احنا بنئن من في الخيمة دي، ويعني عايزين نخلعها او نلبس فوقيها الجسد النوراني لو الرب جه واحنا عايشين. فاحنا عايشين في خيمة. يعني ايه خيمة؟ يعني حاجة قابلة للفك والتركيب. الخيمة مش مبنى، المبنى بيبقى ثابت في مكانه ما يقدرش يتحرك. الخيمة شيء ممكن في أي وقت تفكه وتمشي به وتركبه في حتة تانية. فالخيمة تشير للترحال، تشير إلى عدم ديمومة الوجود في الأرض، على الإحساس الدائم بالغربة، على الانتماء لمكان آخر. والخيمة دي بتقول لي إن أنا موجود بشكل مؤقت مش بشكل دائم. ف تشبيه عميق، ولازم كل واحد فينا برضو يكون فاهم ان الفكرة دي. الرسول بيقول لنا ان نقض بيت خيمتنا الأرضية، فلنا في السماء مش خيمة تانية بقى، لنا في السماء بناء. الجسد اللي هناخده بعد القيامة جسد دائم، جسد هو ده اللي هنعيش فيه بشكل دائم، بيسميه رسول بناء. لكن ايه اللي موجود احنا فيه النهاردة؟ احنا موجودين في خيمة قابلة في اي وقت انها تتشال وتتركب. فلازم ما نبقاش مدين للبقاء في هذه الارض اكتر من قيمته او اكتر من حجمه، او معتقدين ان احنا باقين في هذا العالم او في هذا الجسد بشكل دائم. لكن دي خيمة بتتفك وبتتركب في اي وقت. لما خد جسد وحل بيننا رأينا، يبقى احنا ما كناش هنقدر نشوفه ولا هنقدر نتعامل معاه طول ما هو لاهوت فقط، او طول ما هو موجود، بدليل ان هو كان موجود في العالم ولم يعرفه العالم، لان العالم له منطق، الجسد منطق اللي بيقدر يشوفه ويسمعه، ما يقدرش يشوف اكتر من كده. لكن لما صار جسدا وحل بيننا رأينا مجده، مجده ده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحق. ايه هو مجده؟ مجد المجد، ما نقول مجد الكلمة اللي استخدمت كتير وتستخدم كتير في غير موضعها. كلمة المجد تشير الى، اما اقول مجد فلان يعني الحاجة اللي فلان ده بيتميز بيها، الحاجة اللي فلان ده متفوق بيها على غيره، دي تسمها مجد. يعني لما واحد مثلا يبقى واخد دكتوراه في حاجة، الدكتوراه دي مجده، مجده انه واخد دكتوراه. عشان كده هو يحرص دايما انه يحط وراء اسمه او قبل اسمه انه هو حاصل على كذا وكذا وكذا. لو حد مثلا من عيلة كبيرة معروفة مثلا، يحب يقول دايما انا من عيلة كذا، او يذكر في اسمه دايما انه هو من عيلة كذا، لان دي مجده. مجد الانسان هي الحاجة اللي بيتميز بيها عن بقية الناس، دي تبقى اسمها مجده. احنا عندنا فكر غريب عن المجد، ان المجد يعني حاجة كده، حاجة يعني نور كده بيبرق مثلا، او ان هو ده المجد. لا، مش ده المجد. المجد الحاجة اللي الرب يتميز بيها او الانسان بيتميز بيها عن غيره. فنقول رأينا مجده. ايه اللي يقصده برأينا مجده؟ هو بيقولها بعد كده انه مملوء نعمة وحقا. ما هو مجد الرب يسوع؟ مش انه بينور، مش انه وشه بيلمع، مش انه، لا مش ده المجد. مجد يسوع انه هو لقوا فيه شخص مملوء نعمة وحق. ما فيش حد في البشر عنده لا النعمة ولا الحق. فما اقول ايه مجد الرب؟ مجد الرب انه ايه اللي خلى الشخص ده نؤمن انه هو وحيد من الاب؟ انه في صفات اللي مش موجودة غير في الاب. يعني ما فيش حد نقدر نقول عليه انه هو مملوء نعمة وحق غير الله. دي حاجة مش موجودة في ارض البشر خالص. فلما لقينا يسوع وتحتكينا بيه وهو انسان كده، لقيناه مملوء نعمة وحق، فاحنا صدقنا ان هو ده مجده، وان هو وحيد من الله، وانه ابن الله، لانه فيه الصفات اللي مش موجودة غير في الله. اي حد من الناس ممكن تلاقي عنده حاجة، بس لو اديها لك هيديها لك بمقابل. ما هي النعمة؟ النعمة هي العطاء بلا مقابل. فاحنا رأينا فيه عطاء بلا مقابل، مملوء نعمة، مملوء نعمة. كل حد قرب منه لقى انه بيديله وبلا مقابل. محدش بيعمل كده غير الله، اللي خلق الشمس اللي بتشرق على الأبرار والأشرار. الله اللي بيحب يعطي للكل حتى للأعداء وبلا مقابل، دي النعمة. الناس ما يعرفوش الفكرة دي، الناس ما يعرفش منطق أن يعطي بلا مقابل. لو أعطى يبقى عاوز منك حاجة، يبقى عاوز مقابل. لو أعطى يبقى هيزلك بهذا العطاء، يبقى هيتسلط عليك بهذا العطاء. لو أعطاك يبقى هياخد حاجة في المقابل. لكن تقرب من شخص تلاقيه بيعطيك ومش بياخد منك حاجة، ولو رحت له تاني مرة مش هتلاقيه لأنه أعطاك خلص اللي عنده. لا، هو مليان نعمة. يعني كل ما تروح له، لو رحت له كل يوم هتلاقيه بيعطيك كل يوم. فده معنى كلمة مملوء نعمة. فده مجد الرب. بنسمع كتير في الوعظ يقول لك مجد ومش ايه المجد؟ ايه الحاجة اللي عند حضرتك؟ ايه الحاجة اللي في الاجتماع؟ ايه الحاجة في اللي بيحصل مش موجودة في حتة تانية؟ مفيش. احنا ما عندناش مجد وما نعرفش المجد، احنا ما نعرفش المجد، بس التلاميذ شافوا في يسوع مجدا، والمجد ده من الله، من نوعية مجد الآب، فصدقوا وآمنوا أن يسوع هو الوحيد من الآب، لأنه الوحيد اللي شافوا فيه هذه الصفات. إيه الصفات دي؟ أنه مملوء نعمة، شفنا النعمة، وتاني حاجة الحق، دي حاجة لا يعرفها العالم، حاجة اسمها الحق. حق هيتكلم عنه يوحنا كتير قوي في الإنجيل بتاعه، طول ما احنا ماشيين هنقابل الحق كتير قوي. يعني إيه الحق؟ الحق عكس الزيف. احنا عايشين في عالم كل القيم اللي فيه مزيفة. لو قلنا المحبة اللي موجودة في العالم دي مزيفة، محدش بيحب حد، كل حد بيحب نفسه، حتى لو شكله بيحب حد هو بيحب حد لأجل نفسه، لأنه لقى في الحد ده حاجة لنفسه. لكن المحبة الحق، يعني إيه الحق؟ لأن في زيف فيبقى لازم يبقى في حق. آدم لما اتخلق في الجنة كان مخلوق في مناخ من الحق، كل ما فيه حق، يعني المحبة اللي الله بيقدمها له محبة حقيقية ظهرت في أنه بيخلقه على أفضل صورة، بيخلقه في أفضل مكان، المحبة حقيقية، بيتنسم حقائق، يعني بيتنسم محبة حقيقية، محبة الله ليس فيها غش، محبة حقيقية، بيتنسم راحة حقيقية، سعادة حقيقية، أنه حتى جسده أما بيأكل وبيشرب بيشعر بسعادة حقيقية، فرحة حقيقية، كل حاجة حقيقية. لما سقط آدم وطرد من الجنة، إبليس عمل حاجة لألا آدم يرجع يعيش تاني أو يطلب أن يعود مرة أخرى إلى الله، قال له أنا هعمل لك كل اللي أنت فقدته بس بشكل مزيف. يعني عاوز يعمل له كل حاجة زي ما يربعام بن نباط لو نفتكر لما استقل بالعشر أسباط بتوع إسرائيل عن سبطين يهوذا وبنيامين، خاف أن العشر أسباط بعد شوية يحنوا للرجوع إلى الهيكل والعبادة اللي في يهوذا، فيرجعوا يتحدوا تاني مع السبطين اللي في الجنوب. فجات له فكرة، طب ما نعمل لهم عبادة، هم هيرجعوا عاوزين يرجعوا تاني عشان الهيكل فيه العبادة اللي في يهوذا، طب ما نعمل لهم عبادة مزيفة. فهو اللي أدخل عبادة البعل وعبادة الأصنام إلى أرض إسرائيل كبديل، زي ما بتروح تشتري دواء كده فبتلاقوهش فبتقول إيه البديل، لازم يبقى فيه بديل. فأنا مش عندي، مش قادر أرجع للهيكل اللي في أورشليم، نعمل إيه المشكلة؟ يعني نعمل عبادة ونعمل ربنا ونعمل صوم ونعمل صلاة ونعمل كل حاجة. فاتشهر في الكتاب المقدس بتعبير يربعام الذي جعل إسرائيل يخطئ، يخطئ هنا يعني ينفصل عن الله، وعبدوا وصلوا وعملوا كل حاجة بس كلها حاجات مزيفة. دي فكرة جاية له من الشيطان نفسه، لأن الشيطان عمل كده بس بشكل أكبر في حياة الناس كلها. لما آدم انفصل عن الله فقد كل ما كان مشبع لحياته، كل ما هو حقيقي اللي كان عايش فيه فقد، والرب جعل الأبدية في قلب آدم، فآدم جواه جوع إنه يرجع مرة تاني للي كان في الجنة. فإبليس مش عاوز كده، إبليس مش عاوز يبقى آدم عايش عمره بيطلب أن يعود إلى الله، هو مش عاوز كده، فخلق له في الأرض كل ما فقده في الجنة بس مزيف. انت عاوز السعادة؟ نعمل لك سعادة، السعادة في الزواج مثلا، او السعادة في الجنس، او السعادة في الفلوس، او السعادة. خلق للإنسان بدائل، البديل، الدواء الأصلي مش موجود اللي هو ربنا، نعمل لك بديل. فاتخلق في حياة الناس أهداف وأمور بيحاول الإنسان يشبع بي، نعمل عبادة، أنت عاوز ترجع لله، نعمل لك الله، نعمل لك صورة لله مش صحيح، اللي هي الأديان، كل الأديان اللي اتخلقت في العالم بتحاول تبقى بتشبع الفراغ اللي جوه الإنسان أو الجوع اللي جوه الإنسان لله الحقيقي. فالإنسان يتدين قوي ويمعن قوي في التدين، لأن هو جواه جوع شديد، وقالوا له هو ده ربنا اللي أنت جعان لي، عبال ما يدرك أنه ما شبعش يكون العمر خلص، وتيجي أجيال تانية تمشي في نفس السكة، وإبليس بيعول على أن عمر الإنسان أصلا قصير، فعبال ما هيكتشف الكذبة هيكون عمره خلص. من هو صغير يغرس جواه أن السعادة في الفلوس، أنت تعيس لأنك معكش فلوس، لو معك فلوس هتبقى سعيد، فيقضي عمره كله بيجري ورا الفلوس. دي كذبة، عشان كده رب سماه الكذاب، هو كذاب وأبوه كل كذب. فيمرق جوه الإنسان السعادة في الجنس، فالإنسان يقضي عمره بيتنقل من من من علاقة لعلاقة لعلاقة، لأنه هو جواه كذبة بتقول له أن سعادتك هنا، بينما هو أصلا السعادة الحق أو الحقيقية كانت في التواجد مع الله. لما كان موجود في الجنة مع الله كان بيشعر بالسعادة الحقيقية، لما فقدها إبليس شغلته أنه يوهم كل واحد فينا بأن سعادته في حاجة عشان يتنه يجري ورا الحاجة دي، عبال ما يكتشف أنه ما خدش حاجة من الجنس، وأن بعد ما جرب كل حاجة ما خدش حاجة هيكون العمر خلص، مش هيلحق يرجع. يقضي عمره كله بيلم في الفلوس ويحوش ويحوش ويحوش، في النهاية اكتشف أنه ما ساعدش ولا حاجة وما شبعش ولا حاجة وما اكتفاش بالفلوس، بس عبال ما بيكتشف كده يكون العمر خلص. وهكذا اللعبة دي بتتلعب كل يوم كل جيل بلا نهاية. ناس بتتدين وبتخش في أنواع من التدينات وصيامات وصلوات وحاجات كتيرة خالص، لأنه جواه جوع إلى الله، بس إبليس بيكذب عليه بيقول له أنت جعان لله، الطريق إلى الله كذا. فيبتدي إيه بقى الطريق الحق؟ إيه السعادة الحق؟ ايه الفرحه الحقيقيه؟ شفتوا بقى معنى كلمه الحقيقي؟ الحقيقي ليه؟ لان فيه مزيف. فمين يعرفنا الله الحقيقي؟ مين يمشيني في السكه الحقيقيه؟ مين النور الحقيقي؟ عشان كده هو لسه قال لنا كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان. ليه النور الحقيقي؟ لان فيه نور مزيف. ف الرب يسوع جاي مملوء بالحقيقة، الرب لأنه جاي من الله اللي آدم فقده في الجنة، فهو الوحيد اللي يقدر يقول لي إيه الحقيقة، إيه الحقيقة اللي تشبعني؟ هل المال هو المشبع لقلب الإنسان، ولا في حاجة حقيقية بتشبع الإنسان؟ هل الجنس بيشبع الإنسان، ولا إيه حقيقة الجنس؟ إيه حجمه؟ إيه دوره؟ إيه مكانه في الحياة؟ وإيه المشبع الحقيقي لأعماق الإنسان؟ مين يعرف ده؟ لقيناه فين؟ يوحنا بيقول لنا لقيناه مملوء نعمة وحقا. يعني إيه حقا بقى؟ لما قربنا منه حطلنا كل حاجة في مكاننا، في مكانها، قال لنا إيه الصح وإيه الغلط، إيه الحقيقي واللي مش حقيقي، كشف لنا الأكاذيب اللي العالم كله عايش فيه. إحنا لغاية النهاردة عايشين في عالم من الأكاذيب، بنجري ورا قيم مش حقيقية. ناس كتير قوي مننا وهم قاعدين كده هم معتقدين حاجات عن الله مش حقيقية، طالبين حاجات مش حقيقية، بيسعوا ورا أمور معتقدين هيلاقوا فيها راحة، والحاجات دي مش حقيقية. مين يعرفني الحق؟ يسوع. هذا الحق لم يوجد إلا في شخص المسيح، ده مجده. لما نقول رأينا مجده، مش كان بيلمع في وشنا، يعني ايه مجده؟ ان انا لما قربت منه عرفني الحقيقة، عرفني الحق، حط ايدي على الامور الحقيقية، عرفني الحقيقة عن كل حاجة في حياتي، ده مجد يسوع. فلما نقول احنا عاوزين مجد ويبقى في وسطينا مجد، ناس كتير بتقول الكلام ده وهو مش فاهم يعني ايه في وسطينا مجد، تقالوا كده يعني الاجتماع ينور كده او يولع، او يعني ايه مجد؟ مجدك ان الناس لما تدخل الاجتماع عندك تلاقي حاجة مش لاقيها في العالم بره. الناس لو جات حضرة الاجتماع معاك تطلع شايفة حاجة ما كانتش شايفاها قبل كده، حط ايديها على حقائق كانت مضحوك عليها ومكذوب عليها في الحاجات دي، تلاقي نفسها عرفت او تلمست مع اله حقيقي مش اله مزيف. ده مجدك، من غير ما تكون مبهرج ولا بترنم بصوت عالي ولا بتسقف ولا بتتنطط. للاسف في كنايسنا حولنا المجد الى مظاهر ومشاعر، ونقول اجتماع امبارح ده كان مجد. ليه؟ عشان الناس نططت ورقصت وعملت حاجات كده. ما هو المجد؟ المجد ان يبقى جواك حاجه حقيقيه، العالم يقرب منك يلاقي فيك حاجه ما كانش هيلاقيهاش بره، يلاقي الحق قصاد الكذب، يلاقي الصدق قصاد كل خداع ابليس مالي بيه العالم بره. ده مجدنا. اما نقول يا رب عايزينك تتمجد في وسطينا، بنقول الكلمه واحنا مش فاهمينها. يعني ايه تتمجد في وسطينا؟ يعني تعمل في وسطينا حاجه الناس تلاقي فيها اختلاف. يبقى زي ما اقول مثلا ان فلان ده واخد دكتوراه فده عشان كده هو عنده مجد. يبقى الاجتماع ده او الناس دي او الديانه دي او الكنيسه دي بنخش فيها بنلاقي حاجه مختلفه، يبقى ده مجدها. يبقى ده مجد الرب في الكنيسه، ان الناس لما تقرب من الكنيسه تلاقي نفسها بتتحرر من الخطيه، بتتحرر من سلطان ابليس، بتتفك، بتنور، بتفهم. وقتها يبقى اسمها الكنيسه دي فيها مجد، او الرب ممجد في هذه الكنيسه لانه فيها حاجه مش موجوده بره. ف يوحنا بيقول لنا الكلمه صار جسد، خد جسد، حل بينا. هذا الجسد كان خيمه مؤقته خدها لمده 33 سنه وخلعها، وكل اجسادنا بهذا الشكل. حل في وسطينا فقدرنا نشوف، لانه حل في وسطينا واخد جسد زينا فقدرنا نشوفه. شفنا ايه؟ شفنا مجد كما لوحيد من الاب. ايه مجده كما لوحيد من الاب؟ ايه المميز اللي فيه اللي شفتوه؟ يعني انه كان مليان نعمه وحق. كل ما نقرب منه نلاقي نعمه يشفي، وما يطلبش منك حاجه قصاد الشفاء ده. عشان كنا بنقول دايما رب لما يشفي كان دايما يقول لهم اذهب ايمانك قد شفاك. اذهبي وعلقنا عليها. يعني ايه اذهبي اللي كان الرب بيقولها دي؟ انا بشفيك ومش عاوزك تقدم لي مقابل. انا بشفيك ومش عاوزك تمشي ورايا، مش بشفيك وعاوزك تقدم لي المردود. انا بشفيك وبقولك امشي، يعني خد الشفاء ده وامشي، مش انت حر. دي اسمها نعمة. لما تلاقي حد بيديك حاجة وما بينتظرش منك مقابل يبقى اسمه مملوء نعمة. وده مجد الرب في وسط عالم ما بيعرفش يعطي إلا بالمقابل. يوحنا شهد له ونادى قائلا، نحط علامات ترقيم يوحنا المعمدان اللي بكاتب دلوقتي. يوحنا الرسول كاتب يقول يوحنا المعمدان بين قوسين شهد له ونادى قائلا. نفتح قوسين صغيرين عشان نعرف كلام يوحنا بيبتدي فين وبيخلص فين، وبيبتدي كلام يوحنا كاتب الإنجيل. نفتح قوسين صغيرين. هذا هو الذي قلت عنه، إن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي. نقفل القوسين. هنا خلص كلام يوحنا المعمدان. إن في ناس لأن ما فيش علامات ترقيم بيفتكر ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، إن ده كلام يوحنا المعمدان. لا، ده كلام يوحنا الحبيب. فكلام يوحنا المعمدان يخلص في الجملة دي. هذا هو الذي قلت عنه، إن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي. نقفل القوسين. من عدد 16 بيرجع يوحنا الحبيب هو اللي يتكلم فيه. يوحنا بيشهد عن المسيح بيقول هذا هو الذي قلت عنه. هنا بيجيب ثلاث أبعاد للزمن إنجاز التعبير، أو ثلاث بيتكلم عن ثلاث أبعاد في جملة واحدة. إن الذي يأتي بعدي في الزمن، هنا بيتكلم عن الزمن. في الزمن يسوع جه بعد يوحنا المعمدان، اتولد بعديه بست شهور، صار قدامي في المقام. يبقى هو بعدية في الزمن لكنه قدامي أو سابقني في المقام. ليه؟ لأنه كان قبلي. قبلي فين؟ في الأزل. كان قبلي في الزمن، مش في الزمن الأرضي، لا في الأزلي. لأنه ما كانش قبله في الزمن، يسوع مولود بعد يوحنا المعمدان، فإزاي كان قبلي؟ هنا رجع للاهوت الرب للأزل. ففي جملة واحدة يوحنا متكلم عن ثلاث أبعاد، هو يأتي بعدي، يعني هو في الزمن أتى بعدي، سنه أصغر مني لكنه في المقام أكبر مني، صار قدامي. ليه؟ لأنه كان سابق في وجوده علي ده البعد اللاهوتي للرب يسوع. في جملة واحدة معنى أن يوحنا المعمدان يقول الجملة دي، يقول أنه هو كان قبلي. إزاي كان قبلي وهو مولود بعديك؟ يعني هو في نفس الجملة بيقول أنه هو جاي بعدية وكان قبلي. إذن يوحنا المعمدان كان يؤمن بلاهوت الرب يسوع، أنه كان موجود قبل أن يولد بالجسد، لأنه هو مولود بالجسد بعد يوحنا، لكن هو يؤمن يوحنا المعمدان أن يسوع كان موجودا قبل يوحنا المعمدان. إذن هو كان يؤمن بحاجة تانية اسمها اللاهوت. يبقى يوحنا، حتى يوحنا المعمدان كان يؤمن بلاهوت الرب. ما نعرفش الإعلان ده جاله إمتى ولا خده إمتى، بس أكيد خده هو في الصحراء مع الله قبل أن يخرج لخدمته العلنية، أعلن له هذا الإعلان. فبيقول أن اللي جاي بعدية في الزمن هو قدامي في المقام، سابقني جدا في المقام مع أنه أصغر مني في السن. ليه؟ لأن هو كان جذوره بترجع إلى ما قبلي، ترجع إلى الوجود الأزلي بتاع الرب يسوع. خلصت الجملة اللي بيقولها يوحنا المعمدان. بيرجع بقى يوحنا الحبيب للجملة لكلامه هو، فبيقول له ومن مل إيه؟ الآية دي تكملة أو استطراد للآية 14. هو آية 15 جت في الوسط بيقول فيها جملة يوحنا المعمدان، آية 15 جملة في الوسط كده استعراضية بيتكلم فيها عن يوحنا المعمدان، لكن هو بيكمل كلمة إن إحنا رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحق. ومن ملئه، يعني لو أنت شلت آية 15 خالص وكملت هتلاقي الكلام متصل، هو مليان نعمة وحق، ومن هذا الملء إحنا جميعا أخذنا. فآية 15 دي آية كده في الوسط كده جاية بيتكلم بس فيها عن شهادة يوحنا المعمدان، لكن هو بيكمل كلامه فبيقول هو جاي مملوء نعمة وحق. احنا لما شفناه مليان نعمة وحق كده شفنا مجده، كده شفنا ان هو مميز، كده شفنا ان هو وحيد من الآب. بس مش كده كفاية، يعني مش كفاية انك تؤمن ان يسوع له مجد وانه مليان نعمة وحق، المفروض بقى انك تاخد من هذا الملء. يعني ممكن الاقي حد ممجد وعظيم ومليان حاجات حلوة قوي، بس هو في حاله وانا في حالي. يعني هو شخص عظيم، هو شخص ممتاز، بس خلاص ده مجده. لا، العجيب بقى ان هو مليان نعمة وحق، واحنا قدرنا من هذا الملء ناخد. شخص متاح، شخص قريب، شخص مش متباعد، عكس خالص الصورة اللي إبليس بيرميها جوانا عن الله، انه بعيد، صعب الوصول اليه، صعب انك تاخد منه حاجة. التلاميذ شافوا في الرب حاجة مختلفة خالص، ان هو جاي لهم ناصب خيمته في وسطيهم، شافوا ان هو مليان حاجات مش موجودة في البشر خالص، فامنوا انه الوحيد من الاب، ولقوا نفسهم قادرين يمدوا ايديهم وياخدوا من هذا الملء، وهو متيح ليهم هذا الامتياز. فبيقولوا ومن ملئه نحن جميعا اخذنا، ونعمة فوق نعمة. زي ما قلت مش باخد حاجة وبرجع له تاني الاقيه خلص خلاص او ما عنديش ليه حاجة تاني، لا، باخد منه وارجع له تاني تعبان، وفاجأ انه بيديني تاني نعمة فوق نعمة ونعمة فوق نعمة. لان الناموس بموسى، هنا كلام بقى احنا مكملين، ده كلام يوحنا الحبيب، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق، بيكرر نفس الكلمتين تاني، فبيسوع المسيح صار، بيميز بين العهد القديم والعهد الجديد. فبيقول اللي كان في العهد القديم كان ناموس، كان وصايا، كان كالفرائض كالطقوس الله وصلها لنا من خلال موسى. لكن لما جه الله عاوز يدينا المحبة والنعمة والحق كان لازم هو بنفسه يتجسد، ما ينفعش يبعتهم لنا من خلال رسول، لازم الله بنفسه، لأن النعمة والحق دول في طبيعة الله نفسه، كان لازم هو يأتي ويتجسد في وسطين. فالناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق اللي احنا بنتكلم عنهم دول فبيسوع المسيح صار متاحين، صار في وسطينا قادرين ان احنا ناخد منهم من خلال يسوع المسيح. وبيلخص كل ده في الإعلان اللي هو بيقوله: الله لم يره أحد قط. الله كلي النعمة، كلي المحبة، كلي الصلاح، محدش شايفه، محدش قادر يتواصل معه، محدش قادر ياخد منه حاجة. الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب جه عشان يخبرنا عن النعمة والحق الموجودين في الله. خلاصة الباراجراف ده كله بيحطهم لنا في الجزء ده، لأن الإنسان ساقط في الخطية، لأن إبليس متسلط على الإنسان، فالإنسان غير قادر أن يرى الله منفصل عنه بالخطية، خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبين الله. فيسوع أتى من حضن الآب، زي ما قلنا أنه هو كان عند الله وكان هو الله، فهو أتى من هذا الحضن، من حضن اللاهوت، وأخذ خيمة وحل بيننا عشان يخبرنا بهذه النعمة وبهذا الحق. يخبرنا هنا مش معنى يحكي لنا، لا، يخبرنا يعني ينقل إلينا، ينقل إلينا النعمة والحق، يصير النعمة والحق قابلين أن احنا ننالهم أو ناخدهم. ده معنى خبر. خبر يعني مش حكلنا عن الآب، لا، نقل لنا النعمة والحق الموجودين في شخص الآب. هذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم. بيرجع تاني ليوحنا، يعني الإصحاح ده هو وجزء من الإصحاحات الجاية هو بيتكلم عن شهادة يوحنا عن الرب يسوع. ليه؟ لكي تؤمنوا أنتم أن يسوع هو ابن الله. ده هدف يوحنا وهو بيكتب. هذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوا من أنت. لما يوحنا المعمدان ظهر عمل ضجة طبعا، والناس كلها سمعت عنه وابتدت تخرج للبرية، مع ان هو ما نزلش للمجتمع وما عاش في المجتمع، لكن الناس شمت خبره فخرجت الى البرية. ليه الناس خرجت له في البرية لما رب قال لهم ماذا خرجتم للبرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ ايه اللي خلى الناس تسافر وتخرج للصحراء عشان تشوف انسان لابس خيش او جلد وعايش بياكل جراد وبياكل عسل بري؟ ايه الجذاب في يوحنا المعمدان خلى الناس تروح له؟ ان الناس جعانة، ان الناس ما لقتش شبع في العالم. لو الناس كانت لاقية شبعها ما كانش خرجت للبرية تشوف راجل ما عندوش اي حاجة، ما حلتوش اي حاجة، مش لاقي بياكل عسل بري. لو لقى عسل في شجرة ولا في أي حاجة هو ده أكله. إيه اللي يخلي الناس تخرج وتسافر وتروح تشوف الرجل ده؟ إن الناس مش شبعانة. كذيب إبليس ما نجحتش في إنها تشبع الفراغ اللي جوه الناس تجاه الله. الحتة الفاضية دي ما حدش شبعها. فالناس أول ما تسمع إن في حد في أي حتة يعني غريب عنهم أو عنده حاجة غريبة بيجروا وراه، بيبقوا عاوزين يعني يمنوا نفسهم انهم يلاقوا الحق، السعادة الحقيقية، الله الحقيقي، العبادة الحقيقية، الشبع الحقيقي، لانهم عايشين في الزيف. فالقادة سمعوا كده فبعتوا لهم من اورشليم عشان يسألوه، بيقولوا له من انت؟ فاعترف ولم ينكر وأقر إني لست أنا المسيح. اليهود كانوا في الوقت ده منتظرين المسيح طبعا، فيوحنا قال لهم ريحوا نفسكم أنا مش المسيح. فسألوه إذن ماذا؟ إلي أنت اللي هي أنت دي متاخده من نبوة ملاخي اللي بيتقول فيها أن الرب سيرسل إلي قبل مجيء يوم الرب العظيم والمهوب. فاليهود عندهم الفكرة دي أن قبل مجيء المسيح هيجي إلي، فبيقولوا له طب أنت إلي يعني أنت اللي جاي قبل المسيح، فقال لهم لست أنا. مع أن احنا قرينا لما كنا بندرس في إنجيل متى أن الرب قال لهم إن كنتم تريدون أن تؤمنوا فهذا هو إلي المزمع أن يأتي. ليه هو قال لست أنا؟ لأنه مش هو إلي، هو يوحنا وهو الملاك بيبشر بميلاده قال لهم كده إن هو سيتقدم أمام الرب بروح إلي وقوته. إذن هو مش إلي وإن كانت فيه روح إلي وقوته. ده اللي اتقال لزكريا إن ابنك سيتقدم أمام وجه الرب بروح إلي وقوته. فهو يوحنا عارف إن هو مش شخص إلي، هو شخص مختلف وإن كانت فيه روح إلي. فلأن هو السؤال بيقول له أنت إلي، لأن هم كانوا منتظرين إن إلي النبي يرجع تاني ومستندين على إن إلي ما ماتش. إلي هو الشخص الوحيد اللي ما ماتش أصعد إلى السماء حي، فكانوا بيؤمنوا أنه سيأتي مرة أخرى لأنه ما ماتش، فسيأتي بالجسد مرة أخرى إلى الأرض. فلما يقول يوحنا لست أنا، هو ما بينكرش خدمته لأن هو خدمته بروح إلي وقوته، لكن هو مش شخص إلي. ووقتها أنا فاكر أن احنا قلنا أن الرب قال لهم إن كنتم تردون أن تؤمنوا، يعني لو أمنتوا أن أنا المسيح يبقى يوحنا هو الإلي، ما هو إلي هيجي قبل المسيح. فالرب بيقول لهم لو أنتوا أمنتوا أن أنا المسيح يبقى ده هو ده يوحنا. لكن لأن هم ما أمنوش أنه هو المسيح لغاية النهاردة، فيوحنا جه ومات وسيأتي إلي آخر قبل مجيء يوم الرب العظيم والمهوب. مازال الرب سيرسل نفس روح إلي مرة أخرى قبل مجيء الرب الثاني، لأن اليهود رفضوا الإيمان بالمسيح، وبالتالي أصبح خدمة يوحنا مش هي الخدمة النهائية لروح إلي، في وقت آخر سيأتي إلي قبل مجيء الرب التاني. فعشان نبقى فاهمين ليه هو قال لست أنا، مع أن النبوة متقالة لزكريا أنه ابنك سيتقدم أمام الرب بروح إليه، هو فاهم أنه هو بيتقدم بروح إليه لكن ليس شخص إليه. فسألوه النبي أنت؟ النبي دي بقى نلاقيها في سفر التثنية إصحاح 28 لما موسى قال للشعب نبيا مثلي يقيم لكم الرب من إخواتكم له تسمع. موسى هو بيودع الشعب، الشعب كان متعلق به ومش مستوعب ان موسى ممكن يسيبهم، فموسى قال لهم نبيا مثلي ما تخافوش، يعني الرب يعني لو انا انتهيت الله هيقيم لكم واحد تاني ياخد بايديكم ويمشي معاكم. النبوة دي الشعب لغاية وقت مجيء الرب كان قاعد مستنيها، يعني تخيلوا ان كل الانبياء اللي جم على شعب اسرائيل من اول ما موسى مات ما ملوش عين الشعب اليهودي، يعني كان مفروض اول نبي يجي بعد ما موسى يموت خلاص يبقى النبوة اللي قالها موسى دي اتحققت. لا، يعني رغم ان جه ايليا وجه اليشع وجه ويشوع نفسه الرب استخدمه بعد موسى على طول يصلح ان يكون يعني بديل لموسى، لكن ما حدش ملا عليهم لان موسى كان ليه عندهم مكانه كبيره ان هو بيكلم الله وجها لوجه، فما حدش ملا عليهم وقاعدين مستنين. فلما بيقولوا له طب انت النبي اللي قال عنه موسى، فقال لهم لا. بطرس في سفر الأعمال إصحاح 3 لو عندنا وقت كنا فتحنا، بس عشان الوقت طبق النبوة دي بالتحديد على الرب يسوع. يعني في سفر الأعمال لقينا بطرس بيقول لهم إن موسى قال لكم نبي مثلي سيقيم لكم الرب، وطبق إن النبي ده هو الرب يسوع نفسه، لأن كان موسى بالنسبة لهم كان بيكلم الله وجها لوجه فاعتبروه حاجة يعني ما حصلتش، احنا جالنا الله نفسه، مش اللي بيكلم الله وجها لوجه، لكن الله نفسه أتى في الجسد، فبما يتضاءل معاه جدا موسى وشركته مع الرب. أنا اللي مش بيكلم الله وجها لوجه، احنا جالنا اللي بيقول أنا والآب واحد، فده أعظم بكتير. في النبوة اللي على فكرة النبوة لو قرينا نصها لا يعني مش بتحدد شخص بعينه، هي نبوة بتقول ان هيجي بعدي يا رب، ما تقلقوش، يعني زي ما الرب اقامني في وسطيكم يقدر يقيم لكم انبياء زي بعد كده. فهم مسكوا في دي وقالوا يبقى لازم يجي حد محدد شبه موسى. هو موسى ما يقصدش كده، ولو قرينا نص النبوة اصلا هنلاقيه بيقول ان النبي اللي هيجي بعدي ده لو خالف كلام الرب ولو مشي غلط الرب هيأدبه. فهو لا يقصد شخص بعينه، لكن يقصد فكرة عام ان الله مش هيسيب الشعب يعني، واللي عمل موسى يقدر يعمل زيه كتير يعني. لكن هم قعدوا انتظروا نبي محدد، وبطرس استخدم النبوة دي للإشارة للرب يسوع. فأجاب لا، فقالوا له من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا؟ من أنتم؟ ماذا تقول عن نفسك؟ سؤال بمليون جنيه ده. لو قلنا لأي حد النهاردة ماذا تقول عن نفسك؟ لو عندنا وقت كنا عملنا امتحان يعني، بس ماذا تقول عن نفسك؟ الإنسان النهاردة في زمن يحب أو يمدح في نفسه ويشير إلى نفسه ويعظم في اللي هو بيعمله ويديك إحاء إن اللي بيعمله ده ما حدش يعرف يعمله وحاجات كده يعني. بص يوحنا المعمدان بيقول إيه؟ فقال لهم أنا صوت مش بني آدم، يعني أنا مش بني آدم، أنا صوت. يعني الصوت ده تسمعه وما تشوفش حاجة، فأنت ما تشوفنيش يعني، أنت بس اسمعني يعني. أنا صوت صارخ في البرية، هو مقتبسها من أشعياء 40. أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب كما قال أشعياء النبي. نفتح القوسين، أنا صوت صارخ، تخلص كما قال أشعياء النبي، ده كلام يوحنا المعمدان. يعني كما قال أشعياء النبي دي يوحنا المعمدان اللي بيقوله، بس كده خلصت جملته خلاص. يعني شخص بينكر نفسه تماما، زي ما سمعناه بيقول ينبغي أن ذاك يزيد وأن أنا أنقص، وهنشوف أكتر من كده إزاي هو كان بيشاور لتلاميذه اللي ماشيين وراه أنهم يمشوا ورا يسوع. يعني الروح اللي كانت على هذا الشخص روح عظيمة جدا، يعني روح بتعرف، روح حق برضه، يعني بتعرف تدي الحق لأصحابه، هو الرب اللي يستحق أن يتبع، فهو قال الحق. بس الحق ده ما تلاقوش في العالم عندنا خالص، عالمنا لا يعرف الحق، عالمنا كل واحد فيه بيحاول يثبت أنه هو شيء. ده الصراع اليومي يعني، الإنسان من أول ما بيصحى الصبح لغاية ما بينام بالليل وهو نايم كمان وهو بيحلم، هو بيصارع أن يثبت نفسه وأن يشعر أنه شيء، وخايف على نفسه. خوفه الأعظم في الحياة أنه خايف يتجرح، أنه خايف يتهان، خايف ما تشافش، خايف حد ما يحسش بيه. ده الرعب اللي الإنسان عايش فيه 24 ساعة. يوحنا ما عندوش الفكرة دي خالص، يعني يوحنا عارف أنه جاي لمهمة معينة أن يمهد الطريق للمسيح. فسألوه وقالوا لهم فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إلي ولا النبي. يعني تعمد المعمودية كانت إشارة لبداية عهد جديد، احنا قلنا المعمودية إشارة للموت والقيامة، فمعنى ان انا بعمد ان انا بنهي حاجة قديمة وببدأ عصر جديد. فلولا لو انت مش المسيح ولا انت إلي ولا انت النبي بتعمد ليه؟ ما هو بتعمد معناها انك هتبتدي حاجة جديدة او بتنهي القديم وبتبدأ جديد. ايه الجديد بقى؟ ما هو المسيح بس هو اللي يقدر يبدأ حاجة جديدة، او إلي او النبي. فأجابهم يوحنا قائلا أنا أعمد بماء، أنا مش ببتدي حاجة جديدة ولا حاجة، أنا كل اللي بعمله بمية، لكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه، هو الذي يأتي بعدي وبيكرر نفس الجملة، الذي يأتي بعدي الذي صار قدامي، بس ما بيجيب لهمش بقى الجزء اللاهوتي ده انه كان قبل دي، لانه هيعتبروها تجديف مش هيفهموها يعني. فهو قال لهم بس يأتي بعدي في الزمن وصار قدامي في المقام الذي لست بمستحق ان احل سيور حذاء. هذا كان في بيت عبرة في عبر الاردن حيث كان يوحنا يعمد. كان نفسي ناخد اكتر من كده لان الكلام مهم، بس عشان الوقت بقى ممكن نكمل المره الجايه بنهدر. لو حد يحب يضيف حاجه او في حاجه مش واضحه. حسب الى معلوم سيد صرف الغبيه قوموا طريق الرب، ان هو جاي يقول للناس قوموا طريق، هو بيعد طريق للمسيح. ما الاشاعي 40 بيقول كده ان هو صوت صارخ في البريه اعدوا طريق الرب، قوموا في الكفر طريقا لالهنا. فهو شغلته انه جاي يعد الطريق للمسيح، يعد الشعب لاستقبال المسيح بالتوبه وبالرجوع عن الخطيه. فهو بيقول له مش انا الشخص اللي بيعد الشعب، حتى بيقول انا الصوت اللي بيقول للناس كده، يعني ما تشوفنيش انا خالص، بس اسمع صوتي لما بقول لكم توبوا واعملوا اعمال طليق بالتوبه. انا شغلتي ان اعد الطريق لمجيء المسيح. عشان كده قال لهم في وسطكم قائم، اذا هو بيتكلم عن حد تاني، هو بيمهل لي. هو لو كنا كملنا هتلاقي هو بيقول في عدد 31 بيقول وانا لم اكن اعرفه لكن ليظهر لاسرائيل لذلك جئت اعمد بالماء. يعني هو جاي عمد بالمية لإظهار يسوع لإسرائيل. يعني المعمودية في حد ذاتها اللي هو بيعملها دي مش غرض في حد ذاته، يعني هو مش جاي عمد. يعني كم عاوز يقولهم المعمودية دي مش هي هدفي، يعني أنا مش جاي شغلتي عمد الناس. المعمودية دي عشان أظهر يسوع للناس، لأن يسوع هو عارف أنه هيبان في المعمودية يحل عليه الروح القدس، والمعمودية دي تمهيد أو إعداد الناس لاستقبال هذا الشخص. فأنا جاي أعمد لإظهار يسوع للناس، يعني المعمودية وسيلة وليست هدف، يعني مش هدفه أن يعمد، لكن هي وسيلة لاستعلان يسوع لإسرائيل. هذا الشخص المملوء نعمة وحق نؤمن أنه موجود في وسطينا، ومازال مملوء نعمة وحق لكل واحد فينا. كل واحد فينا له في قلب يسوع نعمة وحق، نعمة عطاء بلا مقابل، وحق يقدر يشرق بيه على ذهنك على قلبك، تشوف حقائق بدل أكاذيب كتير ممكن تبقى عايش فيها واخدة عمرك لغاية ما ينتهي العمر ده، وتكتشف ان دي ما كانتش السعادة، ان دي ما كانش الفرحة الحقيقية، بس العمر خلاص فقد. وزي ما التلاميذ أخذوا من هذا الملء نعمة فوق نعمة وهيتنهم لغاية آخر يوم في عمرهم ياخدوا، انت من حقك برضو النهاردة تمد ايدك تأخذ من هذا الملء نعمة وحق. كده معناه ان الانسان مستحيل يحس بالاحساس اللي ادم كان حاسس بيه في البداية من غير ما يحتك بشخص يسوع ده. يعني كده الإحساس اللي حسه آدم ده حاجة، يعني حاجة كاملة مش موجودة أصلا. موجود البديل، الناس بتاخد البديل، البديل المغشوش، البديل مش حقيقي. إلى أن ألتقي بيسوع فتبتدي تشرق علي الحق اللي أنا أصلا، وقتها أنا أحس أن الجوع اللي في قلبي ابتدى يشبع، لأن الجوع اللي في قلب الإنسان فقد يعني أو تكون من وقت ما فقد الوجود في محضر الله الحقيقي. فإلى أن أشعر بالملء دوت، أن أنا الجوع ده بيملأ أو بشعر فعلا بالشبع الداخلي، بقى أنا كده ابتديت أعرف ما هو حق وأخرج من ما هو زيف. يعني أنتوا طبعا حاسين الأسلوب غير خالص الأناجيل غير متى اللي كنا بندرسه، يعني تحسين ان كل جملة بيتوقف قدامها، لانه مش بيكتب احداث، بيكتب لاهوت او بيخترق الى حقائق لاهوتية يعني مش بيسرد لنا أحداث، فعشان كده هو اسمه إنجيل يوحنا اللاهوتي. يعني طول ما هو في الإعلان ده أو طول ما هو في الروح، هو ده اللي جواه تجاه المسيح. لما تحت تأثير التجربة أنا ممكن أنزل بقى للجسد أو للألم اللي أنا فيه بشك، ما هو إنسان عادي، ما هو وكان الإعلان ده سيد عليه طول ما هو في في وقت خدمته. يعني من في الأواخر كده بقى ما تلاقيش نفس الإعلان، يعني مش بنفس الوضوح الإعلان ده، لأن هو كانت خدمته خلصت يعني. فتحت تأثير الوجع والألم اللي بيشعر فيه ممكن في وقت يعني يبقى في الجسد أو مش في الروح يعني. بس الرب يعني الرب لأنه شايف ما زعلش منه، لأن هو الرب عارف إنه خدمته خلصت، وطول ما كان في خدمته كانت الإعلان ده هو اللي سيد عليه. فعشان كده لقينا الرب بيتكلم عنه في الإعلان مش في وقت الضعف، رغم أنه هو في وقت الضعف دلوقتي. بس أول ما جم تلاميذه وسألوا الرب ومشيوا، الرب بص للقاعدين وقال لهم مين هو يوحنا ده أعظم المولدين من نسل. يعني الرب شاف أنه هو يعني قام بمهمته كاملة يعني، لكن بقى تحت تأثير الألم لو لقيناه بيسأل بيتشكك بس الرب عارف أن ده الإنسان الضعيف اللي جواه. هو معنى أن متى ومرقس ولوقا اتكلموا على جانب تاني في شخصية الرب أو يعني حياته اللي على الأرض ومعجزاته كده، معناه أن هم ممكن يكونوا في حياتهم ما وصلوش للإعلان اللي يوحنا بيتكلم عليه؟ لا، ما وصلن له أكيد، ما هو في حاجات في الأناجيل دي إشارات برضو للاهوت الرب، بس التركيز كان على لأن هما كانوا لسه بيعرفوا العالم بيسوع. يعني الأنجيل الثلاثة الأولين كتبوا في كرازيين، أناجيل كرازية، فبيقدموا مين هو يسوع، بيقدموا حياته، بيقدموا اللي حصل. لكن يوحنا ما بيكتب، بيكتب في نهاية القرن الأول بعد ما خلاص المسيحية انتشرت في العالم كله وابتدى يبان فيها حاجات، ناس طلع من قلب الكنيسة بتؤمن بحاجات مش صح. فهو مش هدفه الكرازة دلوقتي ان يسوع عمل كذا وبتاعه، لا، هو هدفه يصلح لو في حد مش فاهم لاهوت المسيح، بيحاول يأكد على لاهوت يعني بيعالج مناطق معينة لاهوتية اكتر منه بيعرفك لسه بيسوع. هو مش محتاج يحكي الحكاية من اولها لان الحكاية الناس ما عرفتها خلاص. لكن الثلاث اناجيل الاولين كان مقصود يعني زي ما لوقا بيقول في الاول كده ان انا تتبعت كل شيء من الاول عشان اقول لك، عشان الناس تبقى فاهمة حياة يسوع. فالاثنين احنا محتاجين الاثنين، انا محتاج يعني ده مش جانب تاني ولا حاجة، هما الاثنين لازم يبقوا مع بعض، ان انا ابقى فاهم القصة كقصة وكأحداث حصلت، وفي نفس الوقت شايف البعد اللاهوتي الموجود فيه. بدليل ان الواحد برضو واحنا بندرس متى كنت بتحس برضو انك بتتلمس شخص الرب حتى في كل ما هي موجود، بس التركيز اكتر على متى ركز اكتر ازاي ان يسوع ده هو اللي تمت فيه النبوات، عشان هو بيكلم اليهود لسه بيعرفهم، فبيركز على كده. يوحنا مش مركز على الحاجات دي يعني، مش مركز لان خلاص الاعلان هو اعلانه المسيحية انتشرت، انا مش محتاج لسه اعرف الناس بيها يعني. بس ان يعني ان حد اما جه يتكلم عن الرب وهو بيقول الكلام اللي نطق بيه الرب بيقول برضو يعني حاجة، يعني برضو بيقول اعظم، بيشهد عن اعظم كلمه. لما برضو يوحنا بيتكلم من غير ما حاجة الرب ينطق عنها بس بيتكلم عن شخصه بس، هو برضو بيظهر قد ايه هو اعظم شخص. يعني تحس حد بيقول كلامه او معجزاته حد بيحكي عن شخص. عشان كده بقولك هو مش جانب اخر ولا حاجه، هما الاثنين لازم يبقى يعني شايفهم مع بعض. مش هو اللي شخص تاني ولا يوحنا ولا اللي انت ده بعد كده. هو الملاك قال لزكريا ان هيجي يسير امام الرب بروح الي وقود. لا انت بتقول هيجي تاني في الاخر، يبقى النبوة دي تحقيقها ما كملش في يوحنا. هو كان هيكمل في يوحنا لو هم امنوا ان المسيح هو المسيح، خلاص يبقى هو ده ليه. هم ما امنوش ان المسيح هو المسيح والزمن استمر، يبقى هنحتاج نكرر القصة دي تاني. يعني شخص بس، لا هو يوحنا ولا هو إليه، شخص يحمل روح إليه غالبا يعني. ما هو لو رب عاوز يبعت إليه هيبعته، بس ما عندوش مشكلة يعني. عليا جه في وقت التجلي. أنا قصدي ده قبل الكنيسة ولا بعد؟ ما فيش تفاصيل واضحة، بس المهم إن في نهاية الزمن هيبقى في شخص بيظهر بروح يرجع قلوب الأحباء، إعداد الشعب مرة تاني لمجيء المسيح التاني بقى. ده أكيد. هل هو شخص واحد أصلا ولا ممكن يبقى أكتر من شخص بس بروح إليه وقوته؟ هل هو إليه نفسه؟ بس ما فيش حاجة يعني تقول حاجة زي كده. فعلا يا رب ما شفناش وما نعرفش حد مملوء نعمة وحقد إلا شخصه. تقابلنا مع كل كذب، مع كل زيف موجود في العالم، اتمررنا وإحنا بنبحث عن السعادة واكتشفنا ان احنا بنجري وراء اكاذيب وسراب. توسمنا خيرا في افراد كثيرين يا رب، وفي الاخر اكتشفنا ان احنا لا نجد شيء، بنقبض الريح. لكن شخصك وحدك يا رب اللي اكتشفنا ان عندك النعمة والحق. هذا هو مجدك يا رب في عينينا، ان لنا مصدر للنعمة وللحق. وفي كل مرة أتينا إليك أخذنا نعمة وفوق نعمة بالمجان، بعيدا عن استحقاقنا، بعيدا عن أي مجهود نبذله، كنت بتفيض لنا بالنعمة. كل يوم ادينا النعمة أن نقف على بابك نأخذ منك ونعمة فوق نعمة. ادينا نعمة رب تشرك علينا بالحق فتبدد أكاذيب كثيرة موجودة في أعماقنا. لا تسمح رب أن تضيع الأيام ويضيع العمر في الركض وراء كذبة بنكتشف بعد فوات الأوان أنها كانت كذبة. لكن ادينا نعمة ناخد خطوات في الحق ونعيش حياتنا في الأمور الباقية للحياة الأبدية، نحط رجلينا على أرض حقيقية ونسعى لأمور حقيقية، نفرح بأفراح حقيقية، نعبد إله حقيقي، نشبع الشبع الحقيقي اللي ملوش وجود إلا عندك. نشكرك لأنك كما كنت مع تلاميذك ناصب خيمتك بالجسد وأخذوا من ملئك نعمة فوق نعمة، أنت الآن معنا بالروح ونستطيع أن نأخذ وندخل إلى عرش النعمة وننال نعمة وحق ورحمة وعونا في حين. في اسم المسيح آمين.